الاستجابه العجيبه اللي بتحصل احيانا لبعض الدروس. هي واضح ان المشكله عندي يعني، بس عموما انا بحاول اعمل احترازات اهو. ده ما حدش قال ده يعني، انت عندك التزامات، عندك واجبات في حياتك، لان برضو يعني المصطلح يعني بقى مبتذل اول فتره الاخيره، مصطلح الهشاشه دوت. لذلك احاول اعمل درس قريب ان شاء الله، لان برضو الناس فعلا الجيل ده مظلوم يعني. هو مش بس هو اللي عنده هشاشه، هو اللي صنعها لنفسه، هو مفعول به، هو صنعت. هو يعني زي فكره برضو الكتاب، ان انت الواقع ضغطك وعيشك حياه معينه بقى ده منتج، طبعا انت بتساهم في ده. المهم يعني، فانا عايز بس حاله من التوازن. هحاول اذكر دلوقتي حاجات تساعدنا. واظن كريم، الشيخ كريم كان قال، كريم حلمي في الدرس كان قال بعض الحاجات الجميله برضو لو تسمعوا الدرس، اللي هو سكر رقيق. من الحاجات اللي بتفيدني بصراحه عموما قراءه السير الذاتيه او سماعها للي ما لوش بال للقراءه، بتكتشف ان الحقيقي راجل مر بكم ناس، مرت بابتلاءات كتير قوي، وبعدين عايش حياته. يعني حتى كنت لسه بقول لبعض اخواني من الحاجات اللي قابلتني قدرا، الشيخ فهد اللي كان اسمه ايه، الشيخ اسمه ايه، نسيت اسمه، بتاع فايز الكندري، الشيخ فايز الكندري، حتى نزل اظن كان له حلقات موجوده على اليوتيوب، ونزل تجربته في كتاب وازاي مر بازمات رهيبه. انت قاعد بتسمع التفاصيل هو وغيره، يعني الحياه ما بتنتهيش. يعني انت في حدث من الاحداث، انت ممكن لا قدر الله لو حصل لاي حد بتقول ده حياته انتهت. في ناس مرت بازمات وحياته ما انتهتش. واحد يقول لي طب وافرض حياته انتهت، قال لك يا اخي لا تقتل المتعه يا اخي. يا سيدي لو حياته انتهت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره يوسف عليه السلام، بعد ما اخبر الله سبحانه وتعالى ان بعد ما كلمه الملك وقال له انك اليوم لدينا مكين امين وان نصيبه رحمتنا من نشاء، ربنا قال بعدها على طول ولا اجر الاخره خير. يعني مين برضو اللي قال ان النهايه في الدنيا؟ طب ما قصه غلام الاخدود ونهايه الناس لما بتلقى في النار وشقت لهم الاخاديد، من الذي قال ان هؤلاء الذين القوا في النار ان كده حياتهم انتهت؟ لا ده بالعكس، ده كانت بدايه النعيم. وقال لها الطفل يا امه اصبري فانك على الحق. فقرأت عموما السير الذاتيه، ولا سيما لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين واتباع التابعين، السيره كامله، السيره كامله مش مقتطفات. وهنا يعني هجي لكم النقطه، هي خارج الدرس شويه بس يعني بالنسبه لي انا شايف ان هي مهمه، لان انا برضو الفتره دي مشغول بشويه بمساله صناعه التوازن. فارق بين قراءه مقتطفات من مثلا، انا بقول ده ليه برضو، لان انا المره اللي فاتت نصحت بقول لكم ان انا دايما سايب على المكتب جنبي مختصر لسير اعلام النبلاء، فبعض الناس ممكن لما بيجي يقراه بيعملوا نوع من الايه، من الـ نوع من الـ اسمه ايه، يعني الصدمه والاحباط. ف في فارق بين القراءه في الكتب، كتب السلوك مثلا، كتب اللي مخصصه للمواضيع، وبين قراءه النصوص كامله في الباب. ودي يا جماعه انا عشتها، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي قريبا ان شاء الله بشرح كتاب الادب المفرد وغيره من الكتب زي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ميزه القراءه في كتب النصوص على بعضها، ما بتيجي تقرا كتاب السنه على بعضه او القصه على بعضها، انك بتشوف الحياه كامله. يعني ميزه كتاب الادب المفرد وغيره انك بتشوف الصحابه في لحظات الضعف ولحظات القوه، في لحظات الذنب وفي لحظات التوبه، بتشوف الحياه البشريه كامله على بعضها. غير الكتاب اللي بينتقي لحظه البطوله فقط، يعني غير الكتاب اللي بينتقي لحظات النجاح فقط. فانت هنا مش شايف الحياه كامله، فبيجي لك احباط. غير لما بتشوف الصحابي اذنب وشاف امراه وقبلها وقال فعلت فيها كل شيء الا الجماع، وراح للنبي قدام الناس قال له رسول الله عملت كذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ان الحسنات يذهبن السيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه من الناس عامه، قال للناس عامه. لما تشوف ابو ذر وهو من هو ويقول له ما قدرتش امسك نفسي وشتمت وعيرت، فالنبي يقول له انت عيرت؟ يقول له اه عيرت بامي. بتشوفهم في لحظات الضعف ولحظات القوه، تشوف الحياه على بعضها، ده بيصنع عندي توازن. فقراءه القصه كامله وسماع السلسله كامله، هي دي مش، بصوا يا جماعه ما هي مشكلتنا في ان احنا، وانا كنت كاتب تغريده قريب في المعنى ده، ان احنا بنكون تصوراتنا الكليه من تويتة ومن بوست ومن كتاب أو من كتيب أو من درس، وبعدين نتهم الكاتب أو الألقى ده إن هو ضللنا وإن هو ما قالناش الحقيقة. طب ما أنت يعني سيبك منه، سيبك من المتكلم، ما أنت ادي لنفسك فرصة تنظر للصورة كاملة. دي من وسائل برضو النظر إلى السماء ووسائل الخروج من ضيق الفكرة، إنك ادي لنفسك براح. وده برضو على فكرة للناس اللي بتقرأ في التاريخ كتير، تلاقيهم ما بيحصل لهمش بلبلة. يعني مثلا لا قدر الله لما بيحصل سقوط لدولة من دول الإسلام، ما بيضطربش. قرأ قبل كده الكعبة هدمت، وقرأ قبل كده الأهرامات أخذوا الحجر الأسود. لما بتيجي تقرأ في المغني وبيشرح المتن، فهو بيقول لك ايه المتن، بيقوله تقبل الحجر الاسود ان وجدته. تخيل انت، تخيل الراجل بيتعامل في عادي جدا، يقول لك لو لقيته بقبله. هو ما هو كان واخدينه ساعتها. فما بتنظر نظره على التاريخ من فوق، وده برضه اللي القران بيعمله، النظره الكليه بتخليك يعني هادي شويه. مش عند كل حدث ما في شخصيات هلوعه، ما فيش فايده. بني اسرائيل في كل ازمه ما فيش اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد. البحر مش قلت لك انت هتغرقنا؟ كل ما يحصل لهم ازمه اضطراب وهلع. فالانسان قراءه التاريخ، السير الذاتيه، الكتب كامله، زي ما قلت لك بتمر كده على السنن كامله، فتجد التوازن. وده على فكره عشان برضو اصرح لكم، يعني ميزه الدروس دي ان هي فيها نوع من الدردشه، فتجد فيها ايه بوح ببعض الاسرار. يعني ده من الاسباب اللي مخلاني متردد جدا في درس اشكاليه الجامع بين الدين والدنيا، لان المساله هي مش درس ولا معادله هتضربها هتجمع لك بين الدين والدنيا، لا هي انماط كتيره مختلفه من الدين. فما بتيجي تقرا النصوص على بعضها، نص بيذم الدنيا ونص صحابي كان غني. انا كنت لسه برضه بقرا قريب في جامع بيان العلم وفضل، فتجد فصل في ذم الدنيا، الفصل اللي بعده التابعين والصحابه، والصحابه والتابعين واتباع التابعين والعلماء اللي كانوا اغنياء جدا، اللي بعده اللي اختاروا التقلل من الدنيا. تحس ان هو قاعد يعني ايه، دش سخن ودش ساقع، دش سخن، لغايه لما انت تظبط بقى تتوازن، يحصل لك حاله من التوازن يفهمك ان الحياه مش اختيار واحد. فده ميزه، غير لما واحد مثلا يقرا ينتقي الفصل من اي كتاب، من كتاب مثلا الزهد، من كتاب جامع بيان العلم، حاجه معينه فصل واحد فقط. وخدوا بالكم ده مش مشكله، المشكله ان تقوم ببناء تصور كلي قطعي من ده، هي دي المشكله من هذا الامر، هي ده الاشكال. ثم تنافح عنه، ثم تصدم في غيره، فايه؟ فتنتكس بقى وتولول واللي حصل ضحك علينا. فالخلاصة إن الإنسان لما بينظر للعالم، وده اتكلمت بقى في درس النظر إلى السماء، أن تخرج خارج هذه الدائرة قليلا ثم عود إليها. مش هقول لك سيب مشاكلك على طول. أين أوقات الخروج من الهموم؟ فين دي في حياتك؟ يعني فين الوقت اللي إحنا ممكن نسميه اللي بتفصل فيه؟ افصل شوية. بتفصل إمتى؟ يعني لما الزرار بيتضغط عليه على طول، على طول في ضغط ضغط عليه بيعلق. انت محتاج نفسك تفصل. طبعا المفروض ده يكون في الصلاه، في قيام الليل، وفي الاذكار. طب لو انا مش عارف ده اعملها اسبوعيا، درس في جنه والنار تراها راي العين، زي جزاكم الله خير ارحنا بها يا بلال، قره عيني في الصلاه. لازم يكون في فصلات في حياتك. يعني خد يوم كده اجازه، اقفل موبايلك. كنت لسه بقول لاحد اخواني انا عايز اجيب موبايل اللي هو القديم دوت، اللي ما فيش فيه اي حاجه غير الزرار اللي بيرد واللي بيقفل، واثبت يومين او ثلاثه في الاسبوع يكون هو اللي معايا. كم يا جماعه الاشعارات اللي بيجي لنا مهول مهول. فانت لازم يجي لك وقت تريح فيه الضغط المتواصل المتتالي ده. وما أجمل يعني إن الفصل ده يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى مع إخوانك، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إنك يعني بتصلي قيام ليل، تخرج من هذه الحالة فتبقى إنسان عندك حالة من السواء النفسي شوية. يعني ده احتياج، اللي أنا بقوله ده احتياج نفسي. الصلاة يا جماعة زي ما هي عبادة، هي احتياج.

نظره للحياه المره دي بصوره انا بسميها صوره افقيه شويه، مش بصوره راسيه، توسع الدنيا شويه. التوازن من النظر للحاجه على بعضها، سواء الكتب اللي بنقراها، الافكار، اوسع دايرتي شويه، اوسع دايره التلقي بتاعتي شويه. ما اخدش امور بصوره قطعيه حسميه وانا واخدها من مصدر معين بسيط. مزاحمه همومي، السفر الى عالم الغيب في قيام الليل مهم جدا جدا، سيهون علينا كثيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في احلك المواقف كان يصلي، كان اذا حسبه امر صلى، صلى الله عليه وسلم. في غزوه بدر قام يصلي، في غزوه الاحزاب قام يصلي صلى الله عليه وسلم. طب يشرع عليك في الاستخاره انك بتصلي، في الابتلاءات انك بتصلي. فمهم جدا الانسان يتعود الصلاه. اثر مشهور ابن عباس لما نعي له اخوه فكان في الطريق، فيعني اوقف الدابه وقام يصلي، وقال رضي الله عنه، رضي الله عنهما ابن عباس، قال قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه، وقام يصلي. شوف لما جاله الخبر على طول محتاج زاد في اللحظه دي، هذا من فقهه رضي الله عنه، فقام يصلي. اثر موجود وبيذكروه كتير في الايه: واستعينوا بالصبر والصلاه. فده كان يعني درس النهارده. اسال الله سبحانه وتعالى ان انا اكون قدرت اوصل الفكره اللي انا عايز اوصلها لكم بدون ما اعمل لكم مشاكل، زي ما كل مره بحس ان الدروس بتزود المشاكل مش بتحلها، بس كويس يعني ادينا بنعمل اي حاجه في الحياه. ربنا يفتح عليكم ويسددكم ويتقبل منكم، ويعني سواء في التعليقات هنا او في اي حته، لو في مواضيع انتم شايفين ان احنا حابين نتناولها قدر المستطاع كده، اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. حاول الامسيات دي زي ما قلت تحافظ على فكره الدردشه بصوره مفتوحه شويه. هحاول ان شاء الله اتكلم على موضوع التدين. دعواتكم بالتيسير كده يعني شرح الادب المفرد، يعني بصراحه استفدت جدا من شرحه للدكتور طه نجا، وباذن الله حاول يعني حتى ايه نستاذنه كده ونستعين بالله ونبدا في الشرح ان شاء الله قريبا. يعني دعواتكم بالتيسير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لكم وان يسددكم وان يصرف عنا الهم والغم والحزن، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لفعل ما يحب ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى العزيمة والرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزم لنا على أرشد أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.